الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كتاب الصوم وهو الكف نهارا كما سيأتي التنبيه عليه عن الأكل والشرب مطلقا المعتاد منهما وغيره والجماع كله قبلا ودبرا لآدمي وغيره على أصح القولين. الحديث في كتاب الصوم في المقدمة يشير بأنه ما هو الصوم. السلام عليكم ورحمة الله. ما هو الصوم؟ يقول بأن الصوم هو الكف نهارا كما سيأتي. في المقدمة كما أشرنا لعله في أول كتاب الطهارة من أن هذه الأمور العبادية وغير العبادية لا توجد لها تعاريف حقيقية، لأن التعريف إنما يكون للماهية وبالماهية. التعريف الحقيقي إنما يكون للماهية وبالماهية. وأما هذه الأمور وإن كانت عبادات أو غير عبادات كالصلاة والصوم والحج والتجارة ونحوها، السلام عليكم، فإنها أمور اعتبارية لا توجد لها تعاريف حقيقية مركبة من الجنس والفاصل. نعم، لا بد أن نتخيل لها ما يوضح المقصود منها. يعني عندما نقول صلاة، ما هو مرادنا من الصلاة؟ عندما نقول صوم، ما هو مرادنا من الصوم؟ عندما نقول حج، ما هو مرادنا من الحج اصطلاحا في الشريعة؟ وإلا السلام عليكم، وإلا لا توجد لها تعاريف حقيقية مركبة من الجنس والفاصل. ومن هنا تجد أن كلمات الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم اختلفت فيما هو المراد من الصوم اصطلاحا، من الصوم شرعا. وإلا الصوم لغة أمره واضح، لأن الصوم لغة هو الإمساك. أما ما هو المراد من الصوم شرعا فهو الإمساك، ولكنه الإمساك المخصوص لا مطلق الإمساك في أي زمان ومن أي شخص، بل هو الإمساك في زمان خاص ومن شخص خاص وعن أشياء مخصوصة. هذا هو المسمى بالصوم شرعا، أن يمسك الإنسان عن أشياء معينة كما سنشير إليها، وفي زمان خاص كما سنبين وهو شهر رمضان، وبطريقة خاصة أيضا، لأنه لا بد أن يكون عن نية القربة، وإلا لا يكفي مطلق الإمساك عن هذه المفطرات وإن لم يكن عن نية، ومن شخص خاص بأن يكون ذلك الممسك عاقلا بالغا غير مسافر ونحو ذلك من الشرائط التي سنذكرها بعد ذلك. ولهذا تجدون أن المصنف وتبعا له الشارح يقول وهو الكف نهارا، ولكن هذا لا يكفي لتعريف الصوم الشرعي، لأن الصوم الشرعي ليس هو مطلق الكف نهارا، بل هو الكف عن أمور خاصة في النهار ومن شخص خاص وبطريقة مخصوصة. أما ما هي واجبات الصوم، وما هي مفطرات الصوم، وما هي شرائط الصوم؟ في المقدمة الماتن يذكر مفطرات الصوم، ما هي تلك الأمور التي يجب على المكلف أن يمسك عنها في نهار شهر رمضان. قال وهو الكف نهارا كما سيأتي التنبيه عليه بعد ذلك عندما يشير إليه المصنف، عن الأكل والشرب مطلقا، كل ما يصدق عليه أنه أكل أو أنه شرب فإنه يجب الإمساك عنهما، سواء كان ذلك الأكل، دراجنا الأكل هنا يعني المأكول، سواء كان ذلك المأكول قليلا أو كثيرا، ذلك المشروب قليلا أو كثيرا، حتى ولو كان بمقدار رأس إبرة، أي لو صدق عليه عرفا أنه مشروب فإنه أيضا مفطر للصائم، وأنه يجب على الصائم أن يمسك عنه. ثم وسواء كان ذلك المأكول والمشروب من الأمور المتعارفة التي تؤكل أو لم يكونا من الأمور المتعارفة التي تؤكل، كأوراق الأشجار مثلا فإنها ليست متعارفة أن تؤكل، ولكن لو أكلها الطائم فإنها بشرائطها أيضا تكون مؤدية لإفطاره ويجب عليه الإمساك. إذن مطلق المأكول والمشروب سواء كان متعارف الآكل أو لم يكن متعارف الآكل، ثم سواء كان من الطريق الطبيعي أم لم يكن من الطريق الطبيعي، يعني سواء كان من الفم أو كان من الأنف، أو افترضوا بأنه فتحت له ثقبة في البدن يزود من خلالها إلى المعدة، لا مطلقا ها، يزود فيها إلى المعدة، فإنه أيضا يكون مضرا بالصائم. إذن قال مطلق الأكل والشرب ذلك المأكول والمشروب كان معتادا أم لم يكن معتادا، الكيفية كانت متعارفة أم لم تكن متعارفة، فإنه يجب على الصائم أن يمسك عنهما. هذا هو المفطر الأول والمفطر الثاني. قال عن الأكل والشرب مطلقا المعتاد منهما، أي من الأكل والشرب، هسه في الكيفية أو في المأكول والمشروب لا فرق، وغير المعتاد منهما سواء كان متعارفا أم لم يكن متعارفا. ثم ومن الأمور التي يجب على الصائم أن يمسك عنها هو الجماع، وهو إدخال الحشفة أو مقطوع مقدارها من المقطوع. هذا الإنسان لو جامع حلالا كان، حراما كان، لآدمي كان، لغير آدمي، في القبل كان، في الدبر كان، فإن الجماع الشرعي بالمقدار المبين في محله موجب للإفطار، سواء أنزل أو لم ينزل، سواء صدر منه مني أو لم يصدر منه مني. فلهذا قال والجماع كله بشتى أشكاله لو تحقق مقدار دخول الحشفة في القبل أو الدبر فإنه يكون موجبا للإفطار، ويجب على الصائم أن يمسك عنه سواء كان قد أنزل أو لم ينزل. والجماع كله قبلا كان أو دبرا، لآدمي كان أو لغير آدمي كالبهيمة، ولكن لغير الآدمي على إشكال فيه باعتبار أن المسألة مختلف فيها بين الفقهاء. فلهذا قال على أصح القولين، هل على أصح القولين قيد لغيره مو لآدمي ولغيره، يعني لا يوجد خلاف في الآدمي أنه قابلا فإنه مفطر بالشرائع المرجوع إليها. نعم إنما وقع الخلاف في غير الآدمي لو وقع موضوعا، فهل أنه يكون من المفطرات أو لا يكون؟ قال على أصح القولين. ثم المفترض أو المفطر الرابع هو الاستمناء، وهو طلب الإمناء بغير الجماع مع حصول المني، مع الإنزال. طب لماذا قال بغير الجماع؟ لأنه إذا كان مع الجماع فإنه سبب مستقل، ولا نحتاج فيه أن يكون هناك إمناء أو لم يكن هناك إمناء. إذن لكي يكون الاستمناء سببا مستقلا لا بد أن نقيده بغير الجماع. إذن إذا طلب الإنسان الاستمناء في نهار شهر رمضان وأنزل فإنه يكون موجبا للإفطار، أما إذا طلب الاستمناء ولم ينزل فإنه لا يكون موجبا للإفطار، لا يجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة. نعم هناك خلاف بين الفقهاء في محله موصول هذه المسألة، أن فعل الاستمناء وإن لم ينزل حلال أو حرام. طلب الإنزال، طلب الاستمناء من الإنسان، هل هو عمل محلل أو هو من المحرمات الشرعية، من المحرمات الشريعة؟ يقول الشارح هو من المحرمات، إلا أنه إن لم ينزل فإنه لا يكون موجبا لإفساد الصوم. قال والاستمناء وهو طلب الإمناء بغير الجماع ولكن مع حصول الإمناء، مع حصول المني، لا مطلق طلب الإمناء وإن لم يحصل، وإلا فلا يكون مفسدا وإن كان محرما. يعني هذا الإنسان فعل محرما، إلا أنه ليس كل حربة تكليفية تؤدي إلى حرمة وضعية وإلى فساد. هذا الإنسان لو فعل هذا الفعل في نهار شهر رمضان فقد ارتكب حراما، من قبيل النظر إلى الأجنبية، النظر إلى الأجنبية للصائم حلال أو حرام؟ فحرام ولكن لا يؤدي إلى بطلان صومه وإلى فساد صومه. كذلك هذا الإنسان لو طلب الإمناء ولم يمني فإنه صومه صحيح وإن كان فعله محرمان. قال لا مطلق طلب الإمناء، نعم وإن كان طلب الإمناء مع عدم الإمناء وإن كان طلبه محرما أيضا، إلا أن التحريم التكليفي شيء والفساد والحربة الوضعية شيء آخر. وإن كان محرما أيضا إلا أن الأحكام الآتية من القضاء والكفارة ونحوهما لا تجري في مطلق الطلب مع عدم الإمناء. قال إلا أن الأحكام الآتية لا تجري فيه، يعني في مطلق الطلب من دون إمناء. ثم وفي حكمه، أي وفي حكم الاستمناء بالتفصيل الذي ذكرناه، أنه إن طلب المني وصدر منه فإنه يكون قد فعل حراما وبطل صومه. شو اسدو حلمنا نحط الكتاب. إن طلب المني وصدر منه فتترتب عليه الأحكام، وأما إن طلب ولم يصدر أيضا الأحكام الثابتة أنه ارتكب حراما ولكنه لا يفسد الصوم. قال وفي حكم الاستمناء النظر والاستمتاع، حتى إذا كان النظر والاستمتاع بالزوجة قد يكون محللا، إلا أنه بعد إن لم يكن مع الإمناء فلا إشكال فيه، أما إن كان مع الإمناء فيكون موجبا للقضاء والكفارة إذا كان معتادا ذلك، يعني معتادا أنه لو استمتع بدون الجماع مع الزوجة يمن، يعلم من حالة نفسه ذلك، يعلم أن عادته هي تلك واستمتع ثم وأن صدر منه المني بلا اختيار، هذا أيضا تجب عليه، يجب عليه القضاء وتجب عليه الكفارة بعد ذلك، تفصيله سيأتي. وفي حكمه النظر والاستمتاع بغير الجماع والتخيل، تخيل العملية الجنسية، بعض الأحيان الإنسان يتخيل العملية الجنسية، هذا أيضا على شكلين، إما أن يحصل له الإمناء ففيه الحكم السابق، وإما أن لا يحصل له الإمناء. والتخيل ولكن لمعتاده معه، لمعتاده يعني من اعتاد أنه إذا تخيل يصدر منه ملي يحصل منه إمناع. هذا الإنسان لو تخيل وحصل منه إمناع أيضا فيه الأحكام التي ستأتي بعد ذلك. والتخيل لمعتاده ولكن معه أو مع الإمناع. أما إذا تخيل ولم يحصل إمناع فصومه صحيح ولا يجب لا القضاء ولا الكفارة عليه بعد ذلك كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ثم ومن الأمور التي يجب على المكلف أن يكف نفسه عنها أن يمسك عنها في نهار شهر رمضان هو إيصال الغبار الغليظ أو مطلق الغبار. المسألة خلافية بين الفقهاء. مراد من الغبار الغليظ يعني الغبار الذي ترى أجزاؤه. شايفين أنتم بعض الأحيان أكو غبار ولكنه لا ترى الأجزاء الترابية فيه لأنه ليس بغليظ. وأخرى أن الغبار بنحو ترى الأجزاء الغباري الترابية فيه بالعين المجردة. نحن عندما نقول الغبار الغليظ مرادنا من الغبار الغليظ ذلك الغبار الذي ترى الأجزاء الترابية فيه بالعين المجردة. أما إن لم ترى تلك الأجزاء لم يرها الإنسان بالعين المجردة وإن كان بالعين المسلحة بالأجهزة توجد فيها ذرات ترابية ولكن غير قابلة للرؤية هذا لا يسمى غبارا غليظا. فهل هو من المفطرات أو لا؟ احتاط جملة من فقهائنا حتى المعاصرين والأحوط وجوبا أن الغبار الغليظ أيضا موجب للإفطار. بس على نحوين هذا الغبار الغليظ. تارة أن الإنسان وهو في الشارع يهب هواء فيه غبار غليظ فهذا الإنسان إذا كان صائم يجب عليه أن يكف نفسه عنه. وأخرى لا يريد أن يكنس المسجد يريد أن يكنس البيت يريد أن يكنس مكانا ويعلم أنه سيهب غبار غليظ أيضا لا بد أن يتحفظ بإزائه. وعلى هذه المسألة تبتني مسألة الدخان والسيجار أن إدخال الدخان إلى الحلق هل هو من المفطرات أو ليس من المفطرات. جملة من فقهائنا ألحق الدخان بالغبار الغليظ وإلا نحن لا يوجد عندنا دليل على أن شرب السيجار أيضا يعتبر من المفطرات. هذه لو استطاع فقيه أن يفتي بأن شرب السيجار ليس بمفطر وأن هذول اللي ما يصومون بسبب السيجار لعلهم سيصومون لأنه بعد مباح لو أن يشرب السيجار. بلي حتى يعني مو آخر إحنا عندنا مشكلة من جهة أخرى. بعضهم تسأل تقول ليش مصور يقول ما أقدر أترك السجاير لأنه أنا من حيث ما أقدر أترك السجاير فلهذا مضطر أن أفطر على أي الأحوال. المهم إحنا لا يوجد عندنا دليل قوي على أن شرب السجاير من المفطرات. إدخال الدخان إلى الحلق من المفطرات إلا أن يلحق الضوء بغرض غليظ فإن ألحقناه ذلك لا يجوز شرب دخاني أيضا. قال وإرسال نداء المتعدي إلى الحلق فسيكون شارح غليظا كان ذلك التراب أو الغبار أم لا. طبعا قلت لكم بأن المسألة خلافية. الشارح يرى أن مطلق الغبار مفطر أعم من أن يكون غليظا أم لا. بناء على هذا بعد إلحاق الدخان بالغبار يكون أمرا واضحا. سواء كان ذلك الغبار أمرا محللا كالدقيق والحنطة أو كان أمرا محرما كالتراب فإنه لا يجوز أكل التراب إلا في موارد مخصوصة وهو أكل التربة الحسينية وذلك للشفاء أو لأغراض أخرى. وإلا التراب من المحرمات لا يجوز أكل التراب. فلهذا قال ذاك الغبار كان بمحلل كدقيق أو غير محلل كتراب. وتقييده هنا الشارح يعترض على أولئك الذين يقيدون الغبار بالغليظ. يقول لا داعي لتقييده بالغليظ، مطلق الغبار مؤدي إلى الإفطار ويجب الإمساك عن. وتقييد غبار بالغليظ في بعض العبارات ومنها الدروس لا وجه له. ثم ما هو حد الحلق؟ وسيأتي أيضا بيانه بعد ذلك. قال مخرج الخاء، وحد الحلق مخرج الخاء المعجم. ثم ومن الأمور التي تؤدي إلى الإفطار وأنه يجب على الصائم أن يمسك عنها هو البقاء على الجنابة إلى أن يطلع عليه الفاجر عالما عامدا. فعالما فيه خلاف كما سيأتي بيانه. المهم إذا تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع عليه الفاجر أيضا فإنه يؤدي إلى بطلان وفساد صوم شهر رمضان، ويجب عليه القضاء والكفارة على تفصيل بين المتعمد بين العالم وبين الجاهل. قال والبقاء على الجنابة مع علمه أي علم الصائم بالجنابة ليلا، بس سواء كان قد نوى الغسل في أول الليل الذي صدر منه الجنابة أم لم يكن قد نوى الغسل، فإنه لو بقي على الجنابة إلى أن طلع عليه الفاجر فإن صومه يكون باطلا ويجب عليه القضاء بعد ذلك والكفارة. والبقاء على الجنابة مع علم المكلف بالجنابة ليلا سواء نوى الغسل أم لا. ثم ومن المسائل التي وقع فيها الخلاف شديدا بين فقهائنا هذه المسألة، وهي ما لو أجنب في الليل ثم نام وما استيقظ من النوم إلا بعد الفاجر، فهل يجب عليه القضاء والكفارة أو لا تجب عليه لا القضاء ولا الكفارة، أو يجب عليه القضاء دون الكفارة؟ هنا كلمات الفقهاء في هذه المسألة مختلفة واختلافها شديد أيضا، وهو أنه تارة يفترض هذا الإنسان، طبعا المطلب الذي يقوله هنا هكذا، يقول أن الإنسان إذا كان مجنبا ثم نام فانتبه ثم نام فانتبه ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد الفجر، هذا وجب عليه القضاء والكفارة. يعني من نام انتبه مرتين في الليل ولم يقم للاغتسال من الجنابة ثم نام للثالثة ولم يستيقظ إلا بعد الفجر، هذا كمتعمد البقاء على الجنابة. كيف أن متعمد البقاء على الجنابة يجب عليه القضاء والكفارة؟ كذلك في المقام. حتى هنا إن شاء الله إخوي يراجعون الرسائل العملية، هنا تفصيلات بأنه هذا كان معتاد القيام غير معتاد القيام، جعل منبها لنفسه لم يجعل منبها لنفسه، هذه تفصيلات بعد موجودة في الرسائل العملية. قال ومعاودة النوم، الرجوع إلى النوم مرة أخرى، ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين، نام ثم انتبه نام ثم انتبه ثم نام للمرة الثالثة فلم ينتبه إلا بعد طلوع الفجر، متأخرتين عن العلم بالجنابة وإن نوى الغسل، وإن كان كل ما انتبه من النوم كان ينوي الاغتسال، إن شاء الله أنام عندما أجلس أغتسل، يقول وإن نوى الغسل إلا أنه لو نام المرة الثالثة ولم ينتبه ولم يستيقظ إلا بعد الفجر فهو حكمه حكم متعمد البقاء على الجنابة، وإن والغسل إذا طلع الفجر عليه جنبان لا بمجرد النوم كذلك. هذا الإنسان نام ثم انتبه نام ثم انتبه نام ثم انتبه قبل الفجر وقام واغتسل، يجب عليه شيء؟ لا، لأن المسألة خلافية. يقولون هذا الإنسان لما نام في المرة الثالثة وإن انتبه فإنه يعاقب على ذلك، ولكنه يقول لا، إذا نام مو ثلاث مرات، لو نام 30 مرة ولكنه انتبه قبل الفجر فإنه ماذا؟ فإنه لو قام واغتسل فإن صومه يكون صحيح ولا يجب عليه شيء من القضاء أو الكفارة. قال لا بمجرد النوم كذلك، يعني ولم يبقى إلى الفجر على الجنابة. هذه الموارد السبعة التي ذكرناها من المفطرات والتي يجب على الصائم أن يمسك عنها من الطلوع إلى الغروب في نهار رمضان، قال فيكفر. طبعا القضاء أمر مفروغ عنه، إنما الكلام في الكفارة وعدم الكفارة. قال فيكفر من لم يكف عن أحد هذه السبعة اختيارا، سواء كان في صوم شهر رمضان الواجب أو كان في صوم واجب متعين كقضاء شهر رمضان وهو متعين عليه. يعني مطلوب من السنة الماضية 3 أيام وما بقي لشهر رمضان السنة القادمة إلا 3 أيام، فهنا يتعين عليه صوم هذه 3 أيام لأنه يجب عليه أن يأتي بها قبل رمضان الآتي من السنة المقبلة. فهذا الإنسان ليس في سعة من القضاء، فهنا لو قام بمثل هذه الأفعال أيضا توجد فيه قضاء وكفارة. فإما إذا كان في شهر رمضان فكفارته شيء، أما إذا كان في قضاء رمضان فكفارته شيء آخر كما سيأتي تفصيله. قال فيكفر، يعني تجب الكفارة، من لم يكف عن أحد هذه السبعة اختيارا في صوم واجب متعين، لا أنه موسع، أو في شهر رمضان مع وجوده عليه بقرينة المقام، وإلا لو كان يصوم صوما استحبابيا، لأنه في بعض الموارد هناك سيتبين بأن المكلف مخير بين الصوم في شهر رمضان مثل الشيخ والشيخة، فإن على الذين يطيقونه فدية طعام، ولكنه يستطيع أيضا أن يصوم، ولكن صومه ليس بواجب، بيانه سيأتي بعد ذلك، أو في شهر رمضان مع وجوده بقرينة المقام. إذن ويقضي الصوم مع الكفارة لو تعمد الإخلال بالكف المؤدي إلى فعل أحد هذه الأمور السبعة التي ذكرناها لكم من الأكل والشرب والجماع والاستمناء ونحو ذلك. الشارح يقول أما في الستة الأول وهو الأكل والشرب والجماع والاستمناء وإيصال الغبار والبقاء على الجنابة فهذا الحكم قطعي لا كلام فيه، والحكم في الستة السابقة سابقة على هذا الأخير الذي هو معاودة النوم جنبا بعد انتباهتين، والحكم في الستة السابقة قطعي، ولكن وفي السابع الحكم وهو القضاء والكفارة الحكم مشهوري، يعني هو المشهور بين الفقهاء، وإلا لا يوجد عندنا دليل جيد يمكن أن يطمئن إليه ويعتمد عليه، ومستنده يعني مستند هذا الحكم المشهوري غير صالح، ومستنده غير صالح. ثم عندما تعمد الإخلال، يقول قوله تعمد دخل فيه من؟ الجاهل أيضا. لماذا؟ لأن الجاهل أيضا يقوم بهذه الأفعال متعمدا مختارا، ولكنه جاهل بأنها محرمة، جاهل بأنها مفسدة، وجهله بالحرمة والفساد شيء، وإتيانه بهذه الأمور على نحو التعمد والعمد شيء آخر. إذن عندما قال ويقضي لو تعمد دخل في عنوان العمد ماذا؟ دخل الجاهل أيضا. نعم يبقى الكلام في أن الجاهل بالحرمة والفساد أو بأحدهما فقط يجب عليه القضاء ولا كفارة عليه، أو يجب عليه القضاء والكفارة. فيه خلاف بين الفقهاء، لأنه هناك تقسيم للجاهل، أن الجاهل جاهل قاصر أو أن الجاهل جاهل مقصر. مراد من الجاهل القاصر يعني ذلك الذي لم يخطر في ذهنه هذا الحكم، مو الذي لا يعلم بالحكم. شوفوا هذا الجاهل القاصر بعض يفهموه بشكل خاطئ. الجاهل المقصر هو الذي كان يعلم يوجد حكم ولكن لم يذهب ويسأل، ويعلم في النتيجة أكو في هذه المسألة حكم في الشريعة، ولكنه قصر ولم يذهب إلى العالم، إلى الرسالة العملية، إلى من يسأل عنه ويسأل عن الحكم. وأخرى أساسا لا يخطر في ذهني أكو مسألة وأن هذه المسألة لها حكم شرعي، في تصور أن المسألة واضحة أساسا، لن يخطر في ذهنه أنه يوجد هنا حكم شرعي لهذه المسألة المخصوصة. كثير من الناس الذين يسافرون أو يريدون السفر في نهار شهر رمضان يتصور أنه حيث يجوز له أن يأكل في السفر، إذن من الآن يجوز له وهو في البيت أن يفطر ويخرج. هذا الإنسان على نحوين، تارة هو يعلم في النتيجة هذه المسألة فيها حكم شرعي ولكنه يقصر وما يسأل. هذا الإنسان لو أفطر وسافر فإنه يجب عليه القضاء والكفارة معا لأنه جاهل مقصر. أما أساسا ما خطر في ذهنه أنه يوجد هنا حرمة أو إشكال وأكل وخرج، هذا الإنسان يجب عليه القضاء ولكنه لا تجب عليه الكفارة. إذن هناك بعض فصل في الجاهل بين القاصر وبين المقصر. قال ودخل في عبارة المصنف المتعمد، ودخل في المتعمد الجاهل بتحريمها، تحريم هذه الأمور الحرمة التكليفية وإفسادها أي الحرمة الوضعية. نعم هذا فيما يرتبط بالقضاء ويقضي، أما في وجوب الكفارة قال فيه خلاف بين الفقهاء، وفي وجود الكفارة على الجاهل خلاف، والذي قواه المصنف في الدروس عدم الكفارة وهو المروي. خذ ماذا تقولون في الناس؟ قال وخرج الناس حيث قال ويقضي لو تعمد. هذا معناه ماذا؟ أنه لو لم يتعمد ونسي فلا يجب عليه القضاء. وخرج الناس يعني أكل ناسيا، شرب ناسيا، جامع ناسيا ونحو ذلك. هذا الإنسان هل يجب عليه، لا تجب عليه الكفارة قطعا، هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ قال وقوله ويقضي لو تعمد هذا معناه لو لم يتعمد فلا يجب القضاء. وخرج الناس فلا قضاء عليه ولا كفارة لأنه رفع عن أمتي تسع، رفع ما لا يعلمون ما اضطروا إليه ورجع النسيان. وأما المكره عليه لو أكرهه شخص على شيء فهل يكون مفسدا لصومه أو لا يكون؟ هذا الإنسان قال له إما أن تشرب الماء وإما أن أقتلك، طب ماذا يفعل هذا الإنسان؟ ويجب عليه أن يشرب الماء. فهنا توجد صورة، الصورة الأولى أن يشد يديه ويلقي بالماء في فمه، هذا لا يفطر ولا يجب عليه شيء. إنما الكلام لو فرضنا أنه باشر بنفسه يعني أخذ الماء وشرب خوفا من إكراه المكره، خوفا من الضرر الذي يلحقه من إكراه المكره، هذا الإنسان لا كفارة عليه. ولكن يجب عليه القضاء بعد ذلك أو لا يجب عليه القضاء بعد ذلك، خلاف بين الفقهاء. قال والمكره عليه ولو بالتخفيف فباشر بنفسه، التفتوا جيدا، أما إذا لم يباشر بنفسه فهذا لا شيء عليه، إنما الكلام فباشر بنفسه. قال على الأقوى يعني فلا قضاء عليه أيضا. هنا الشارح يرجع إلى مطلب تعريف الصوم. قلنا في مقدمة الكتاب أن هذه الأمور لا يوجد لها تعريف، فلهذا الدخول فيها لعله بلا فائدة، ولكنه دخل فيها الشارح قال: واعلم أن ظاهر العبارة عبارة الماتن كون ما ذكر تعريفا للصوم كما هو عادة الفقهاء عندما قال ماذا؟ وهو الكف عن الأكل والشرب والاستمناء. قال هذا يعرف ماذا؟ يعرف الصوم الشرعي. ظاهر العبارة الصوم قال وهو الصوم الكف عن الأكل والشرب والجماع والاستمناء إلى آخره، يقول ظاهره تعريف الصوم، إلا أنه من الواضح أن هذا ليس تعريفا. لماذا؟ قال: واعلم أن ظاهر العبارة كون ما ذكر تعريفا للصوم كما هو عادة الفقهاء، ولكنه غير تام. هذا التعريف غير تام. لماذا؟ إذ ليس مطلق الكف عن هذه الأشياء صوما كما لا يخفى، لأنه نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج أن يكون الكف والإمساك عن هذه الأشياء عن نية، وإلا لو أن الشخص أغمي عليه في ليل شهر رمضان قبل أن ينوي صوم اليوم الآتي ولم يجلس إلا بعد طلوع الفجر، فإنه قد استشكل جملة من الفقهاء في صوم مثل هذا الإنسان، لأنه من شرائط صحة الصوم ماذا؟ أن يكون الإمساك عن نية القربى، ليس مطلق الكف والإمساك يسمى صومان. فإذا كان الماتن يريد أن يعرف الصوم بأنه الكف عن الأكل والشرب ونحوها، هذا ليس تعريفا للصوم. لماذا؟ لأنه لا يوجد فيه عن نية القربى. ولكن هذا التعريف إذا كان في مقام التعريف الماتن ولكنه غير تام، إذ ليس مطلق الكف عن هذه الأشياء التي ذكرناها صوما شرعي، وإن كان صوما لغوي فهو الإمساك، صوما كما لا يخفى ويمكن أن يكون. إذن من هنا يبدأ الشارح بتوجيه كلام الماتن، يقول أن الماتن ليس بصدد تعريفه وإنما بصدد بيان أحكام الصوم، ويمكن أن يكون تجوز فيه أي في تعريف الصوم ببيان أحكامه، يعني قال الصوم هو، ولكن لم يبين الصوم ما هو، وإنما بدأ ببيان أحكام الصوم، فليس هو في مقام تعريف الصوم حدا أو رسما. قال: ويمكن أن يكون المصنف تجوز في تعريف الصوم ببيان أحكامه ويؤيده، ويؤيد ما نذهب إليه أن المصنف لم يعرف غير الصوم من العبادات. قرأنا بعضها، قرأنا الطهارة، قرأنا الصلاة، لم يعرفنا. إذن أيضا في باب الصوم لم يعرفوا، في باب الخمس لم يعرفوا، في باب الزكاة لم يعرفوا، بل مو فقط لم يعرف غير الصوم من العبادات، بل لم يعرف العبادات أيضا جميعا، ولا غيرها للعبادات ولا غير العبادات من المعاملات في الكتاب غالبا. نعم في بعض الموارد النادرة في المعاملات فإن المصنف عرفها. وأما دخله، قال: وأما دخله يعني أن التعريف الذي ذكره وهو ماذا؟ وهو الكف. الكف إذا يتذكر الإقوى في علم الأصول قلنا أن الكف أمر عدمي وأمر وجودي، بلي حتى هذول مسترضي بأن الكف أمر عدمي، فإذا صار الكف أمر عدمي إذا لا معنى لأن يأمر الشارع بأمر عدمي. ومن هنا أشكل على هذا التعريف بأن الكف أمر عدمي ولا معنى لتوجه التكليف إلى أمر عدمي. ومن هنا قال: وأما دخله، يعني وأما كون هذا التعريف مدخولا يعني معترضا عليه، أشكل فيه. عندما نقول هذا مدخول يعني فيه ثغرات قابلة للدخول عليه، هذا التعريف مدخول، هذا الكلام مدخول، يعني فيه ثغرات يمكن أن يدخل عليه. من قبيل نقول أن هذا فيه خلل، هذا التعريف فيه خلل، يعني ماذا؟ يعني فيه ثغرات قابل أن يدخل على ذلك التعريف من خلال تلك الثغرات. وأما دخله يعني وأما الاعتراض الوارد على التعريف على تعريف الصوم بالكف من حيث جعله يعني جعل الصوم كفا، والمفروض أن الكف أمر عدمي، والأمر العدمي لا يمكن أن يتوجه إليه التكليف، إذن لابد أن نجيب عن هذا الإشكال. ماذا نجيب؟ تقول نجيب أن نؤوله وهو أنه مراده الكف بنحو نرجعه إلى ضده وهو فعل هذه الأمور حتى نرجعه إلى أمر وجودي. وإلا من الأول لو نقول أن الكف كف أمر وجودي بعد لا يوجد عندنا مثل هذه المشكلة. قالوا أما دخله من حيث جعل المصنف الصوم كفا والكف وهو أمر عدمي فقابل للدفاع عن هذا الإشكال، فقابل للتأويل بإرادة العزم من الكف، عندما نقول الكف عن المفطرات بإرادة العزم على الضد. العزم على الضد ما هو؟ يعني ترك المفطرات. العزم على الضد أو توطين النفس عليه أي على الضد. شوفوا أنا مرارا هنا في هذه الأبحاث ذاكر لكم أن الإنسان إذا أراد أن يوضح أمرا واضحا يقع في اشتباه في التباس بدل ما يقع في توضيح. بس شوفوا الامساك، امساك ان الصائم يجب عليه ان يمسك، من الواضحات انت لا تحتاج لا ان تعرفه بالكاف ولا بالامساك ولا بانه امر عدمي ولا بانه امر وجودي، حتى اي شيء ان كان كان وجوديا كان عدميا. المهم الشارع اراد في هذه الفترة الخاصة انت ان لا ترتكب هذه الامور. اكثر من هذا هم بعد ما نحتاج هسه امر عدمي امر وجودي ما ادري هسه قابل للتأويل مقابل للتأويل، هذه لانه من الامور الواضحة. الشارع عندما قال امسك الارث يفهم ما معنى الامساك ما هو، عندما نصير في مقام تعريفه وبيانه تقع هذه الكلمات. وبه اي بهذا المعنى الذي ذكرنا واولنا الكف يتحقق معنى الاخلال به اي بالصوم، إذ لا يقع الإخلال إلا بفعل. الإخلال بالصوم يقع بفعل أو بترك؟ من الواضح أنه يقع بفعل. إذن الكف لا بد أن يكون عن أمر وجودي والمفروض هو أمر عدمي، فلهذا احتاج أن يؤول الكف الذي هو أمر عدمي إلى أمر وجودي. إذ لا يقع الإخلال إلا بفعل فلا بد من رده أي رد الصوم إلى فعل القلب، أي رد الكف والإمساك إلى فعل القلب. وإنما اقتصر على الكف مراعاة لمعناه اللغوي. فلا يعلم أن المعنى اللغوي للصوم هو الكف أو أن المعنى اللغوي للصوم هو الإمساك ولا ينحوه. ويقضي خاصة من غير كفارة. الآن بدأ المصنف ببيان تلك الموارد التي يجب فيها على الصائم إذا ارتكب بعض هذه الأمور يجب عليه فيها القضاء ولا تجب فيها الكفارة. ما هي تلك الموارد؟ المورد الأول هو ما لو نام، التفتوا جيدا، ما لو كان جنبا ثم نام ثم جلس ثم نام مرة أخرى فلم ينتبه إلا بعد الفجر، فهذا يجب عليه الكفارة والقضاء أو يجب عليه القضاء دون الكفارة؟ يقول لا يجب عليه القضاء دون الكفارة. نعم إذا انتبه لمرتين ثم في المرة الثالثة نام ولم يستيقظ إلا بعد الفجر فإنه تجب عليه القضاء والكفارة. ويقضي خاصة من غير كفارة لو عاد الجنب إلى النوم ناويا للغسل ليلا، كان ناويا أن يغتسل ولكنه نام بشرط أو ناويا أن يجلس أن ينتبه قبل طلوع الفجر ثم يغتسل ويصوم بعد انتباهة واحدة، انتبه ثم نام مرة ثانية، فلم يستيقظ إلا بعد الفجر، فأصبح جنبا، يعني فطلع عليه الصبح وهو جنب. ولكن ولا بد مع ذلك، التفتوا جيدا، الشارح يقول أنه نحن لكي نقول بأن هذا الإنسان يجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة في هذه الصورة، وهي ما لو انتبه ثم نام ولم يستيقظ إلا عند الصبح، لا بد أن نفترض أنه من عادته كان أن ينتبه قبل الفجر، أو لا أقل كان يحتمل أنه ينتبه قبل الفجر، وإلا بعض الناس يعلمون من أنفسهم أنهم إذا ناموا بعد لا يجلسون إلا بعد نزاع. هذا الإنسان يقول حكمه حكم ماذا؟ متعمد الجنابة. إذا نحن عندما نقول يجب عليه القضاء دون الكفارة بهذا الشرط، وهو أن يكون ناويا للغسل أولا، وثانيا أن يحتمل لا أقل انتباهه قبلا فاجرا. أما إذا لم يكن ناويا للغسل أو لم تكن من عادته ولا احتمل أن ينتبه قبل الفجر ونام للمرة الثانية ولم ينتبه وإلا بعد الفجر، فإن حكمه حكم متعمد البقاء على الجنابة. قال فأصبح جنبا ولا بد مع ذلك، يعني مع كونه ناويا للغسل، مع ذلك يعني ناويا للغسل عندما نام النومة الثانية عاد للنوم، ولا بد مع ذلك من احتماله، احتمال الانتباه قبل الفجر، من احتماله للانتباه عادة، فلو لم يكن من عادته ذلك يعني الانتباه قبل الفجر، ولا احتماله أي ولم يحتمل أيضا ينتبه قبل الفجر، كان من أول نومه كمتعمد البقاء عليها، فحكمه حكم ماذا؟ حكم متعمد البقاء على الجنابة، فيجب عليه القضاء والكفارة. بس الآن استرغ ماذا؟ لا في النومة الأولى، مو في النومة الثانية، الآن في النومة الثانية قلنا يجب عليه القضاء دون الكفارة، الآن في النومة الأولى نام إلى ماذا؟ وطلع عليه الفجر. وأما النومة الأولى فلا شيء فيها، لا القضاء ولا الكفارة، وإن طلع الفجر، ولكن بشرطين، الشرطين ماذا؟ أو الشرطان، الأول ناويا للغسل، والثاني أنه من عادته الانتباه قبل الفجر. إذا تبين هذه النومة الأولى وطلع عليه الفجر بهذين الشرطين لا قضاء ولا كفارة، النومة الثانية بهذين الشرطين قضاء ولا كفارة، النومة الثالثة قضاء وكفارة. ثم من الموارد التي يجب فيها القضاء ولا كفارة، لأن الكلام ويقضي خاصة من غير كفارة، ومن الموارد أو احتقن بالمائع، الاحتقان بالمائع هل يفطر، هل مفسد للصوم أو لا؟ ذكر بعض الفقهاء نعم أنه مفسد للصوم، ولكنه يوجب الكفارة أو لا يوجب الكفارة؟ قالوا لا يوجب الكفارة، وإنما يجب عليه القضاء بعد ذلك. ثم اختلفوا فيما بعد ذلك أن الاحتقان مطلقا مفسد أو أن الاحتقان بالمائع مفسد، وأما الاحتقان بالجامد كأخذ الفتائل ونحوها فإنه ليس بمفسد ولا يجب القضاء ولا الكفارة بعد ذلك. أو احتقن بالمائع في قول، وإن المسألة خلافية، والأقوى عند الشارح عدم القضاء بها أي بالاحتقان بالمائع، وإن حرمت، وإن كان الاحتقان بالمائع محرما، أما الاحتقان بالجامد كالفتائل فلا، يعني فلا قضاء ولا حرمة أيضا على الأقوى. ثم ومن الموارد التي فيها قضاء ولا كفارة أو ارتمس بأن غمس رأسه أجمع في الماء دفعة واحدة أرثية، قلنا فيما سبق إذا تتذكرون في الغصن الارتماسي قلنا الدفعة الدقية العقلية غير ممكنة أن الإنسان مرة واحدة يكون في وسط الماء بجميع بدنه، هذا غير معقول. نعم يمكن أن يكون تدريجا في الماء ببدنه، كذلك الرأس لا يمكن أن يكون دفعة دقية رأسه تحت الماء. نعم بالتدريج يكون، هذا ما نسميه دفعة عرفية لا دفعة دقية عقلية. قال كغمس رأسه أجمع في الماء دفعة واحدة عرفية وإن بقي البدن خارجا، ولكن بشرط أن يكون الارتماس تعمدا متعمدا. والأقوى أيضا عند الشارح أن الارتماس ليس بمبطل وإن كان محرما، والأقوى تحريم الارتماس ولكن من دون إفساد أيضا، يعني تثبت الحرمة التكليفية ولا تثبت الحرمة الوضعية. ولكن وفي الدروس أوجب بالارتماس القضاء والكفارة معا. فتشوفون أن الارتماس صار فيه ثلاثة أقوال، قول أن الارتماس متعمدا فيه قضاء وكفارة، قول أن الارتماس متعمدا فيه قضاء ولا كفارة، وقول قواه الشارح أنه حرام تكليفا ولا فيه لا قضاء ولا كفارة. هذا كله إذا كان الارتماس لا لأجل الغسل، لا لأجل الغسل الارتماسي مثلا للجنابة، أما إذا كان لأجل الاغتسال فإن هذا الغسل يكون ماذا؟ صحيحا أو باطلا؟ باطلا، لأنه منهي عن، والنهي عن العبادة يدل على الفساد. هذا إذا كان متذكرا، أما إذا كان ناسيا صح غسله وإن وجب عليه القضاء بعد ذلك. قال وحيث يكون الارتماس في غسل مشروع يقع الغسل فاسدا مع التعمد. لماذا؟ للنهي، وحيث أن الغسل عبادة والنهي عن العبادة يدل على الفساد. نعم لو نسي أنه صائم مثلا، ولو نسي صح. أو تناول المفطر أو المفطر من دون مراعاة ممكنة. هذه المسألة من المسائل التي كثيرا ما يقع الابتلاء بها. شوفوا الإنسان تارة يقوم قبل الفجر ويشك، ينظر إلى الساعة يرى بأنه الوقت قد اقترب إلى الفجر، ولكنه من باب أن الوقت باقي مظنة البقاء بل واستصحاب بقاء الليل، لأنه قبل ساعة كان الليل موجود والآن يشك أن الليل موجود أو لا، فيستصحب ماذا؟ بقاء الليل. أو استصحاب آخر أنه قبل ساعة كان يجوز له أن يأكل أو لا يجوز له أن يأكل، قبل ساعة كان على يقين أنه يجوز له أن يأكل والآن يشك أنه يجوز أو لا يجوز، فيستصحب بقاء جواز الأكل. فهنا هذا الإنسان يأكل ولكنه بمجرد أن يفتح الراديو يسمع أن المؤذن يقول أشهد أن أمير المؤمنين ولي الله، فإذا تبين أنه هو يأكل وأذن المؤذن، فصومه صحيح أو ليس بصحيح؟ وإذا لم يكن صحيحا فهل يجب عليه القضاء أو لا يجب؟ وإذا كان يجب عليه القضاء هل تجب الكفارة أيضا أو لا يجيب؟ هذه المسألة. مسألة ثانية عندنا وهي أنه وجد، نظر إلى السماء وجد أن الظلمة شديدة، قال إن شاء الله دخل وقت الغروب، أطعم كثير جاي من السفر فمحتاج إلى شربة ماء، فأخذ يشرب الماء، فتح الراديو شاف وجد أن المؤذن بعد لم يؤذن لكن بيقرأ القرآن قبل الأذان، فهنا استصحاب بقاء النهار كان موجود، ولكن هذه الظلمة التي كانت في السماء أوهمته خدعته بأن الليل قد دخل، فهذا الإنسان هل يجب عليه القضاء والكفارة أو لا؟ التفتوا جيدا. هنا توجد صورتان. الصورة الأولى أن هذا الإنسان، طبعا توجد صورتان في الصورتين في الحالتين ما عندها أتكلم، أن هذا الإنسان يذهب ويبحث عن الفجر ويحصل له ظن أن الفجر لم يدخل، يذهب ويبحث عن الغروب ويحصل له ظن أن الغروب قد دخل، ف ثم هناك يأكل وهنا أيضا يأكل. هذا الإنسان صومه صحيح ولا يجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة من بعد الفحص. بعد الفحص فلهذا قال من دون مراعاة. أما إذا كانت مع المراعاة يعني مع الفحص فإنه في الحالة الأولى يأكل وإن كان أكله في النهار فإن صومه صحيح ولا قضاء ولا كفارة. في الحالة الثانية يفطر وإن كان إفطاره في النهار فإن صومه صحيح ولا قضاء ولا كفارة. إنما الكلام أين؟ إنما لو فرضنا أنه أكل في الصورة الأولى ظنا منه بقاء الليل، أكل في الصورة الثانية ظنا منه دخول الليل ولكن بلا فحص، فهذا ما هو تكليفه؟ هل يجب عليه القضاء والكفارة أو يجب عليه القضاء دون الكفارة؟ فلهذا التفتوا للعبارة، فتمني حاجة احنا نبين الصورة الثانية. هذه الصورة الأولى فقط نقرأها. قال أو تناول المفطر من دون مراعاة ممكنة، يعني من دون فحص، ولكن ظانا ماذا؟ أن الفجر بعد لم يطلع أو أن الليل قد دخل، من دون مراعاة ممكنة للفجر في الحالة الأولى أو الليل في الحالة الثانية ظنا حصوله، ظن أن الليل قد حصل وظن أن الفجر لم يطلع بعد فأخطأ. فتبين بعد ذلك قبل الفحص يعني لم يفحص، بعد ذلك تبين له أنه أخطأ في اعتقاده وظنه، فأخطأ بأن ظهر تناوله الطعام نهارا في الأول وفي الثاني. في الأول كان بعد الفجر وفي الثاني كان قبل الغروب. حتى سواء كان يوجد عنده استصحاب الليل أو لم يكن، سواء كان مستصحب الليل بأن تناول آخر الليل من غير مراعاة بناء على ماذا؟ بناء على أصالة عدم طلوع الفجر، أو مستصحب النهار بأن أكل آخر النهار ظنا أن الليل دخل فظهر عدم دخول الليل. في هاتين الصورتين ما هو الحكم؟ يأتي والحمد لله رب العالمين.